يقولهم ولين انصاب هامه عليه من طاب اقضي الليل الليل الليل من ضرب ثر من طاب ودمع ويا غراب والحزن من ضايا يا يا اسمع الصوت ويا طرد الفجر والله من طار من طار والله يا قال نصاب حماي المرتضى لابس سواد السواياد ومحزن الفقد الولي سبع الشداد اي والله ومحزن الفقد الولي سبع يا يا يا عفر يا الآن تريد تواسي أمير المؤمنين للكل بهذا المجلس قم على حيلك النشي قم على حيلك قم على حيلك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولي على الكرار ولي على الكرار هذا بالنص أريده إيه ويلي على الكرار بعد رفع إيه ويلي على الكرار إيه الصراخ يا حامي الجار يا راحل ويلي المغوار ويلي ويلي على الكرار اصرخ يا حامل جار اصرخ يا حامل ويلي ويلي ع... إلك إلك اصرخ يا حامل جار ويلي على الكرار اصرخ يا حامل جار ويلي على الكرار ويلي ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بك بارك الله بك بارك الله بك اسمعني اسمعني يا شهر الصيام ظلينا ايتام غايب ولينا يا شهر الصيام ظلينا ايتام غايب ولينا بارك الله بك تحب للمستهل وساعدني بالجواب ارفع صوتك بالصلوات على محمد وآل محمد ثلاث باعلى واعلى واعلى اصواتكم صلاة صلي على محمد بارك الله بك، بارك الله بك. يا شهر الصيام ظلينا ايتام، يا شهر الصيام ظلينا ايتام، غايب ولينا غايب ولينا. يا شهر الصيام، يا شهر الصيام ظلينا. هلا بيك هلا. يا شهر الصيام غايب ولينا، غايب ولينا، غايب ولينا. يلا عمي. يا شهر الصيام ظلينا ايتام، يا شهر الصيام ظلينا ايتام، غايب ولينا، غايب. يا شهر الصيام، ارفع لي يا شوي، ارفع لي صوت. هلا. غايب ولينا، لا تستعجل اسمع. لما انطلع مني شفت ابتعد عني، لما انطلع مني شفت ابتعد عني، ودعت قوه ودعت قوه. اي بدير زمت قلبي خيلك صحيت ربي، بدير زمت قلبي خيلك صحيت. منين؟ من شارع دوا، من شارع اي. ناديت يا الوالي، ناديت يا الوالي، ارحمني يا الغالي وارجع لي فدوى، ارجع لي وارجع لي. اي لو ما رجع ادري كل شي انتهى بعمري، لو ما رجع ادري كل شي انتهى بعمري، كل عمري هو، كل عمري هو. اسمع. بدموعي ناديت يا شمعة البيت، بدموعي ناديت. هلا هلا. عاود علينا، عاود علينا، عاود. يا شهر الصيام، يا شهر الصيام ما شاء الله. راح واخذ روحي، راح واخذ روحي، شي صبر جروحي، قاتلني هم تانية تعال عتبة، حسبة تجي وحسبة، كل فكر يما وين، كل فكر يما. إيه عليه انشغل بالي، ليه انشغل بالي، شفت الدروب خالي، واتسلى باسمه، واتسلى باسمه. اتامل مغمضه لحظه، انتظر لحظه، يحضر واشمه دخيلا، يحضر واشمه. الصام راعي تدابير بس يرجع بخير، راعي تدابير بس يرجع بخير. اشتم يمينه، اشتم يمينه. يا شهر الصيام، يا شهر الصيام ما شاء الله. غايب ولينا، بيناس حلو اغفى، بيناس حلو اغفى، كنت انتظر تشفى، يمسح جبيني يمسح جبيني. الأبيات إلى خادم أمير المؤمنين الشاعر صفاء الدفاع الرميثي. بي أنا أصحى لو أغفى كنت أنتظر شفه يمسح جبيني وبغفلة إحساسي. اسمعني اسمعني. وبغفلة إحساسي واحد مسح راسي. وبغفلة عافية واحد مسح راسي واشتد حنيني صحتي بقلب هايم رد الولي سالم. صحتي بقلب هايم رد الولي سالم مبتشر عيني. من هو مبتشر عيني؟ اي لان هذا ابو فاضل. لأن هذا أبو فاضل شفته بدمع حامي هيج ونيني. الله الله هيج. إش قالها إش قالها؟ صاحب عظم صاح راح لبرا. صاحب عظم صاح راح لبرا. من بين يدي أنا من بين يدي أنا من بين. يا شهر الأصياب يا شهر حي الله النشامة. ممنون ممنون ممنون ممنون. يا شهر الأصياب طول عليك طيب ولينا. ممنون اي بي أنا أصحى لو أغفى بي أنا أصحى لو أغفى كنت انتظر شفه يمسح جبيني. انت احكي وياي يمسح جبيني. اي وبغفلة احساسي واحد مسح راسي. وبغفلة احساسي واحد مسح راسي واشتد حنيني واشتد حنيني. صحتي بقلب هايم رد الولي سالم مبتشر عيني. لان هذا ابو فاضل شفته بدمع هامي هيج ونيني هيج هيج. يلا وياها صاحب هضم صاح صاحب هضم صاح راح راح الابو من بين يدي انا من بين يدي انا من بين. يا شهر الصيام يا شهر النص الفاجد ما يعرف الفاجد إلا الفقد واجد. ما يعرف الفاجد إلا الفقد والد. ضايق جراحة ضايق جراحة ضايق من غابة الزهرة من غابة الزهرة من ساعة الطابرة ما شفت راحة ما شفت ما شفت راحة. بيتي بيتي انهدم صيته ليالي الكدر ريته لا طار صباحه لا طار صباحه. واللي يفقد احبابه حقه يسد بابه واللي يفقد احبابه حقه يسد وبعد يشبع ملاحه يشبع ملاحه. اسمع اسمع من عملة الاخ الباب من عملة الباب تلقاني محراب من عملة الباب بتلقاني مع وانا حزينه وانا حزينه وانا يا شهر الصيام شفت بفراشه دخيلك يا علي من شفت بفراشه قلت له الاسد حاشه يفقد له هبه بيدي مسح تهامه وتذكر ايتامه واشتد نحبه واشتد نحبه اي ناديت بغيابك لا تيتم احبابك واصبح غريبه ويا واصبح غريبه اسمع زينب نده باكر زينب نده باكر عندك بعد عاشر زينب نده باكر عندك بعد عاشر واعظم مصيبه واعظم مصيبه شيل الاعظم لو حرقه وخيام عينك على ايتام لو حرقه و... الله الله عينك الوين حد المدينه حد يا شهر الصيام ممنوع ممنوع ممنوع يا شهر الصيام ضليني ممنون ممنون ممنون ممنون الابيات الى الموفق الشاعر خادم امير المؤمنين صفاء الدفاع الرميثي من شفت بفراشه قلت له الاسد حاشه يفقد لهبه يفقد لهبه بيدي مسحت هامه بيدي مسحت هامه وتذكر ايتامه واشتد نحبه واشتد نحبه بويا ناديت بغيابك لا تيتم احبابك ناديت بغيابك واصبح غريبة واصبح غريبة واصبح غريبة زينب نده باكر عندك بعد عاشر زينب نده باكر عندك بعد عاد واعظم واعظم مصيبة واعظم يلا شنو الاعظم لو حرقة وخيام عينك علي احكي احكي حد المدينة حد المدينة حد المدينة يا شهر الصيام ما شاء الله خذت قلبي يا حيدر مشيئته الله يستر خذت قلبي يا حيدر مشيئته الله يستر بجاه الله ونبيه ترد سالم ترد سالم علي مشيئته الله يستر ها ايدك ارفعها ارفع يمينك ارفع يمينك الليل النشمه بارك الله بك خذت قلبي يا حيدر مشيته الله يستر مشيته الله يستر خذت قلبي يا حيدر مشيته الله يستر مشيته الله يستر جاه الله ونبيه ترد سالم عليه جاه الله عفية عفية ترد سالم ليا مشيت والله يزدار مشيت خذت قلبي يا حيدر خذت قلبي يا حيدر مشيت والله يزدار مشيت والله يزدار خذت قلبي يا حيدر مشيت والله يزدار جاه الله ونبيه جاه الله ونبيه تريد سالم عليه جاه عفيه عفيه